تاني حب في حياتي نساني أول الحب ونسيت ويا حياتي وعرفت إزاي أحب. تاني حب في حياتي نساني أول الحب ونسيت ويا حياتي وعرفت إزاي أحب. أنا كنت خلاص قربت أنسى وحدوتة الحب دي رفضاها. لو حد في يوم جابلي سيرتها بهرب وبقول مش عايزاها. دي خطفني في ثانية عشقت الدنيا تاني تاني. بقيت برتاح طول ما انا وياه قلبي ما يعرفش دموع ولا خوف في كل اللي انا عشت اتمنى وبحب اما بيعمل مبسوط. وبقيت برتاح طول ما انا وياه قلبي ما يعرفش دموع ولا خوف في كل اللي انا عشت اتمنى وبحب اما بيعمل مبسوط. ما هو اصله حبيبي اللي فهم كلامه حبيبي بيغلبني. ما هو أصله حبيبي اللي فهمني بكلامه حبيبي بيغلبني خلاني أشوف الدنيا دي تاني تاني تاني. قبله يومين علشان مشغول بفضل عايش استنى مكالمة اسمع فيها صوته اللي بحبه ويقول لي حبيبتي وكم كلمة. لو قبله يومين علشان مشغول بفضل عايش استنى مكالمة اسمع فيها صوته اللي بحبه ويقول لي حبيبتي وكم كلمة. ما هو اصله حبيبتي